Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salat nabiyyil mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في البداية إخوة كرام يعني في كلمة لابد منها هل إحنا عم كمسلمين لما بنؤمن بتحريف الكتاب المقدس بتحريف التوراة والإنجيل هل ننسب بذلك الضعف لله؟ هل الله سبحانه وتعالى لم يستطع أن يحفظ كتابه من التحريف؟ دايما النصارى بيسألون هذا السؤال دايما. كل النصراني لما تيجي تكلمه في تحريف الكتاب المقدس يسأله يعني يسألك السؤال ده. طيب سؤال بسيط، هل الله سبحانه وتعالى توعد بحفظ التوراة والإنجيل؟ هل الله سبحانه وتعالى توعد بحفظ التوراة والإنجيل؟ لا بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة 44 يا إخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يحكم بها إيه؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوكل حفظ التوراة والإنجيل للأحبار والرهبان. طيب هل لو الأحبار والرهبان قاموا بتحريف الكتاب المقدس، لو الأحبار والرهبان قدر الله أن يحرفوا الكتاب المقدس، هل في ذلك يعني هل ننسب في ذلك الضعف لله سبحانه وتعالى؟ تصدقوا مين اللي جاوب يا اخوان؟ تصدقوا مين اللي جاوب على السؤال ده؟ بولس الرسول في روميا 3:1. نزلوها يا اخوان، روميا 3:1. ايوه، اذا ما فضل اليهود وما نفع الختان؟ كثير على كل وجه، اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكم. طبعا الكلام واضح، من مين؟ من بولس الرسول. أما القرآن الكريم بعدما حرف اليهود والنصارى كتابهم قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. حفظ القرآن من الموكل بها يا إخوة؟ ربنا سبحانه وتعالى، لذلك تروح في مصر تلاقي هو القرآن اللي في أمريكا، تلاقي هو القرآن اللي في سنغافورة، هو لن يختلف سبحانه وتعالى، يعني نفس اللفظ نفس الكلام. تمام يا إخوة. طيب نبدأ بقى في البداية إخوة الكرام نبذة في صوت يا إخوة. طيب تمام هنقول نبذة مختصرة كده على السريع عن كتابة العهد الجديد. في بداية المسيحية يا إخوة الكرام يعني ما كانش في أي كتاب مقدس كتب، كان الإيمان بينتقل عن طريق قصص بتتقال عن المسيح. تمام، فلان بيقول المسيح عمل كذا والمسيح عمل كذا والمسيح شاف عمل معجزات، تمام يا اخوة، ما كانش في كتاب مقدس مكتوب نهائي. فكان بولس الرسول، بولس الرسول كان يروح في جماعة يدعو الى عقيدته. نسمعها نكتب رقم 5 عشان صوته يعني التكست واقف كده. يدعو الى عقيدته، تمام يا اخوة. فكان لما مجموعة من الناس يؤمنوا به يعمل ايه؟ يعين عليهم اسقف يعلمهم، يعين عليهم اسقف يعلمهم ويروح لمكان تاني. فلما يروح للمكان التاني الناس اللي في الاول تحصل بينهم مشاكل، هرطقات بتحصل، يقوم بولس الرسول يروح جاي مطلع كاتب حلول لهذه الهرطقات والرد عليها. فظهرت بقى الرسالة الى كورنثوس، الرسالة الى روميا، الرسالة الى غلاطيا كده. فيقوم الاسقف ده واخد المخطوطة او واخد اللي يعني الرسالة دي بعتها لكنيسة تانية، يعني لجماعة مؤمنين تانيين، تمام يا اخوة. بدأت بكده تنتشر رسائل بولس، بدأت تنتشر رسائل بولس. جم تلاميذ يسوع المسيح، وبولس طبعا اول واحد كتب في العهد الجديد، بولس واللي قال كده الدكتور بارت ايرمان برضه، بس يعني مفيش مجال ان احنا نجيب الدليل. يعني جه تلاميذ المسيح، تلاميذ المسيح يا اخوة الكرام بدأوا يعملوا كتاب زي كتاب سيرة، زي كتاب سيرة عن يسوع المسيح، كتاب سيرة يسوع المسيح عمل كذا وكان بيعمل كذا. ظهرت بقى الاناجيل. اول انجيل انكتب يا اخوة الكرام هو انجيل مرقس بإجماع علماء المسيحية. اول انجيل انكتب انجيل مرقس. طيب من اين جاء مرقس بانجيله او على ما اعتمد؟ في ناس بيقول ان مرقس ده يعني، ودي خلافات بين الطوائف ومش عايزين ندخل فيها، في ناس بيقولوا ان مرقس كتب انجيله من مذكرات بطرس، بطرس صخرة الكنيسة، تمام. جه بعد كده متى ولوقا نقلوا الكلام اللي كتبه مرقس وزودوا عليه ومنهم اللي حرفه كمان. طيب مين اللي قال كده؟ اللي قال كده الدكتور بارت ايرمان، وادي الرابط اللي يحب يشوف في كتاب مسكوتنج جيسوس صفحة 135 بيقول ايه. Scholars have long recognized that Mark was the first gospel to be written. العلماء بيعتقدوا ان مرقس اول انجيل انكتب. And that both Matthew and Luke used Mark's account as a source for their own stories about Jesus. ويجي متى ولوقا يعني استعملوا انجيل مرقس كمصدر للقصص عن المسيح. فبدأت طبعا الاناجيل دي يعني تنتشر وبدأت تنسخ، وكانت في القرن الاول. في صوت اخوة طيب تمام. كانت في القرن الاول، في القرن الاول يا اخوة الكرام، او اسف في القرن الثاني والثالث بيكتبوا على ورق البردي، ورق البردي. ورق البرد ده يا اخوة مشكلته ان هو بيتهرى بسرعة، بيتهري بيضيع بسرعة، تمام يا اخوة الكرام. ورق البرد ده مشكلته ان هو بيضيع بسرعة، فقبل المخطوطات الاصلية لما تضيع تم نسخها، نسخوها، بدأت تنسخ، تمام يا اخوة، وتطلع منها نسخ وتنتشر، تمام يا اخوة الكرام. لحد بقى مع جه قسطنطين في القرن الثالث تقريبا دخل المسيحية، وبعد مجمع نكا وكده بدأت تظهر حاجة اسمها الكودكس، الكودكس مخطوطات، يعني بتعمل على جلد حيوان او كده يعني، المهم تستحمل عن الورق البردي. طيب دي كانت نبذة مختصرة عن تاريخ الاناجيل. وطبعا الاناجيل دي في الاول يا اخوة الكرام ما كانش يعني ما كانش بيؤمنوا على انها وحي مقدس اصلا، ما كانتش وحي مقدس، ولا حد كان بيقول ان الكتاب ده موحى به من الله. العهد الجديد اقصد يعني. مين اللي قال كده؟ الله المستعان. اللي قال كده تدرس يعقوب ملطي، تدرس يعقوب ملطي لحد ما جه واحد اسمه زوفيلوس في القرن الثاني قال انه كتبت الاناجيل دول كانوا ملهمين والعهد الجديد ده موحى به من الله. والكلام في الرابط لو حابين تشوفوه هنقراه سوا. الكتاب مدخل او فكره شامله لعلم الباثولوجي في الستة قرون الاولى. تمام يا اخوه صفحه 30 بيقول ايه؟ ويرى البعض ان سوفيلس هو اول من اوضح ان العهد الجديد، سوفيلس ده عاش في القرن الثاني طبعا، اوضح ان العهد الجديد هو موحى به من الله، وان الرسل كانوا ملهمين، وان الاناجيل ورسائل بولس هي كلام مقدم ثاني القرن الثاني يا اخوه. طيب دلوقتي هنسمع للتسجيل يعني اللي بسببه قررت ان اعمل رد. انا اشغل البتاع لو في صوت قولوا لي يعني تقول انه في صوت. ثواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا اخوة؟ في صوت؟ طيب تمام. هنضطر بقى اللي احنا ايه يعني ثواني يا اخوة. ما في صوت؟ طب ثواني يا اخي. الكلام ده محطوط فيه يطول مني الكلام فانا بقول ما حرقش. طيب هو راجل احنا كمسلمين باعتقادنا ونحترم عقيده اصدقائنا المسلمين وعقيده اصدقائنا اليهود المسلمين لا زالوا موجودين، ولكن انا عقدته الانجيل هو انجيل عيسى اللي جه في الكفر وعقدته كده. اما اللي بيتقال تاني كتاب مقدس ماشي، ايه نسخه عربيه بقى في نسخه تليفون. السؤال هل استاذ الطب يعتقد في كتاب تليفون؟ يا استاذ هل تؤمن بيه؟ هو تيري جونز ده ألفه يا استاذ. افهموا افهموا افهموا عشان تعرفوا تعيشوا في وسط الناس. احنا عارفين نعيش. لا احنا عارفين نعيش. فهمني بقى بص حضرتك عاوز تفهم؟ اه عندك استعداد؟ بس يا ريت يبقى في عجاله عشان اقدر ارد عليك. هكلمك في عجاله. اتفضل. اولا احنا عندنا الكتاب المقدس في اللغه النص الاصلي بالنسبه للعهد القديم اللي هو ما يسمى بالتوراه العبري اهو. سمعتوا يا اخوه الكرام؟ سمعتوا؟ سمعتوا؟ ادي اول تدليس قالها القمص عبد المسيح بسيط. النص الاصلي اهو، النص الاصلي اهو. بس نكمل بقى نكمل. بص حضرتك بالنسبة الانجيل وانجيل فلان وانجيل علان احنا عندنا انا بكلم المذيع هو انت انا بس مش بكلم حضرتك الفاضي. اصل دي ايه؟ يعني يعني ماشي حضرتك الكلام بس انا ايه مش هرد لان مش فاهم ما تردش بس سيب لي الكلام الكافي مش هقدر اهو خلاص بعد اذنك استاذ يعني خليك انت وسجلينا بقى انا بتكلم انا فضلت مين لو سمحت بص النقطه الجوهريه لازم نحط في الاعتبار احنا حبايب احنا عندنا يا جماعه يا مسيحيين اللي بتتفرجوا علينا بلاش الاستضاح من عشان الخطر ليه اسمعنا ليه طب اسمعنا حضرتك احترامك على دماغي كلامي موجه للمسيحيين احنا عندنا اصل اسمه النص اليوناني اللي بيترجم منه الانجليزي والالماني والفرنساوي والصيني والماليزي والاندونيسي والكل والعربي والعربي طبعا من فوق الكل يعني سمعتوا يا اخوة عندنا اصل اسمه الاصل اليوناني اللي بنترجم منه للعربي والانجليزي والصيني وكله كله نسأل سؤال يا اخوة نسأل سؤال طبعا القمص عبد المسيح بسيط بيتبع منهج بولس فانه ان كان قد ازداد صدق الله بكاذب لمجد فلماذا اذن انا بعضك خاطئ ادي منهج القمص عبد المسيح بسيط هو عامل حساب الناس اللي زي فرعون مثلا هيقول امين يا ابونا زي ما احنا شايفين يا اخوه تمام عامل حساب فرعون ان هو هيقول له امين يا ابونا واحنا طبعا مش هنقول له امين يا ابونا نبدا بقى اجماع علماء المسيحيه بالاجماع طب ليه ما قالش اسم الاصل ده ليه ما قالش اسم الاصل انه اصل يا سعاده القنبر اسم النسخه اللي معاك ايه انه مخطوطه اسمها مخطوطه اصليه انت ليه بتدلس على الناس نفسي افهم ليه بتدلس على الناس ولا هو استخفاف بعقول المسيحيين اكيد اكيد استخفاف بعقول المسيحيين نبدا باجماع علماء المسيحيه انه اصل الكتاب المقدس مفقود ادي الدليل الاولي في كتاب مدخل الى العهد الجديد من قصة فهيم عزيز صفحة 111 يقول من الامور البديهية التي لا ينكرها اي انسان امور بديهية لا ينكرها اي انسان ان النسخ الاصلية التي خرجت من يد كاتب العهد الجديد غير موجودة وان اقدم مخطوطة وصلت المهم بكامل الكلام أمور من الأمور البديهية إن المخطوطات الأصلية ضايعة يطلع القمص عبد المسيح بسيط يدلس على الناس يقول على نسخة يوناني ده الأصل اليوناني اللي بنترجم منه أنه أصل أنه أصل نفسي أفهم أنه أصل يا سعادة القمص أنه أصل ليه التدليس تدلس على الناس المصدر الثاني أو الدليل الثاني في فكرة عامة عن الكتاب المقدس صفحة 107 بيقول إيه فمن البديهي إذن ألا نتوقع بقاء هذه الأصول تماما منذ القرون الأولى للمسيحية بسبب طبيعة الورق الذي كتبت عليه والطريقة التي تبعت لتداولها يعني إيه لم تبقى الأصول موجودة إلى الآن مفيش أصل الأصل ضاع كتاب بلا أصل وبلا سند كتاب بلا أصل وبلا سند طيب يا سعادة القمص طالما في أصل امال ليه عاملين لي علم النقد النصي نفسي افهم ليه عاملين علم النقد النصي يا سعادة القمص طالما اصل الكتاب موجود امال علم النقد النصي بيعمل ايه ولا هو تدليس على اساس الناس هيقولوا لك امين يا ابونا مع اني انا متاكد ان معظم المسيحيين اللي سمعوه يا اخوه الكرام قالوا امين امين امين بعد ما سعادة القمص خلص كلامه الشاهد اتفضلوا يا اخوه خشوا الرابط في كتاب مدخل الكتاب المقدس للدكتور القصة حبيب سعيد صفحة 21 بيقول ايه ليس بين ايدينا الان النسخة الاصلية لاي سفر من اسفار العهد الجديد ولا يحتمل ان تكون مثل هذه النسخة الان في عالم الوجود والمفروض ان عامة النسخ الاصلية قد فقدت بس كده لا فضلوا يا اخوة الكرام خش الرابط فضلوا خش الرابط كتاب مدخل الى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داود صفحة 24 يقول فالنصوص بخط اصحابها قد ضاعت يعني اللي كتبه متى ضاع اللي يعني المخطوطة اللي كتبها متى ضاعت اللي كتبها يوحنا ضاعت اللي كتبها بولس ضاعت يطلع سعادة القمص بكل سخافة وبكل وقاح يقول على نسخة بين ايديه يقول عليها ده الاصل اللي بنترجم من انه اصل يا سعادة القمص ليه التدليس الشاهد اللي بعده كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين صفحة 15. وأما صيانة الكتب المقدسة إلى يومنا هذا فإنه وإن كانت النسخ الأصلية قد ضاعت. وبيكمل المؤلف مش بس كده، فضل خش الرابط إيه. كتاب مقدمات العهد القديم للدكتور وهيب جورج كامل صفحة 24 بيقول ايه: لم تصلنا المخطوطات الاولى للكتاب المقدس التي سبق ان دونها كتبة الاسفار باقلامهم. ومش بس كده، اتفضلوا يا اخو خشوا الرابط. دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث صفحة 279، ودي شارك فيها طبعا كل طوائف المسيحية. بيقول ايه: من الاختلافات قد وجدت طريقها الى المخطوطات، وقد فقدت اصول اسفار العهد الجديد بلا شك في زمن مبكر جدا. انه اصل اللي بتقول عشان نروح نشوف، انه اصل اللي بتتكلم عليه، ولا هو تدليس؟ فانه وان كان قد ازداد مجد الله بكذبي فلماذا ادان انا بعد بخاطئ؟ الشاهد اللي بعده في كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغته الأصلية للدكتور إيميل، طبعا ده اسمه شنودة دلوقتي، شنودة ماهر إسحاق أستاذ العهد الجديد واللاهوت بالكلية الإكليريكية صفحة 19، يقول: ليس بين أيدينا الآن المخطوطة الأصلية، أي النسخة التي بخط يد كاتب أي سفر من أسفار العهد الجديد أو القديم. ضاعت المخطوطات الأصلية، ضاعت المخطوطات الأصلية. طيب الشاهد اللي بعده، الشاهد اللي بعد، اي حد موجود في الغرفة عنده رد او عنده اعتراض يقدر يجيب ورقة وقلم بكل احترام بعد المحاضرة ويسأل. الشاهد اللي بعد، كتاب دليل الى قراءة الكتاب المقدس للاب ستيفان شربانتيه صفحة 234، يقول: ليس لدينا في الواقع نصوص اصلية للعصور القديمة من النصوص، ليس بين ايدينا سوى نسخ. اللي بين ايديك يا سعادة القمر نسخ، مش اصول لتطلع على الفضائية وتقول ده الأصل اليوناني بكل قلة أدب وبكل وقاحة. الشاهد اللي بعده، المهم قاموس الكتاب المقدس صفحة 844 بيقول: ولكن لا توجد لدينا الآن هذه المخطوطات الأصلية التي دونها كتبة الأسفار المقدسة، ضاعت المخطوطات الأصلية بإجماع العلماء. طيب الترجمة اليسوعية بتقول إيه في الموضوع ده؟ اتفضلوا يا اخوة خشوا الرابط صفحة 12 تحت عنوان نص العهد الجديد، بيقول ايه: وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه، بل هي كلها نسخ او نسخ النسخ للكتب التي خططها يد المؤلف نفسه او املاها املاء. والمفاجأة والصاعقة تلميذ القمص عبد المسيح بسيط، تلميذه يا اخوة فادي ألكسندر في كتاب مدخل العلم النقد المصري صفحة 327، تلميذ القمر، صوروا يا إخوة. بيقول ايه: بداية وقبل الدخول في مناقشة هذه النظريات الثلاث يجب ان نتفق على عدة مسلمات. ايه هي يا عم فادي؟ النص الاصلي للعهد الجديد الذي كتبه الرسل بايديهم مفقود. تلميذك يا سعادة القمر، تلميذك. بعد ده كله تطلع الفضائيات وتقول لي النص الاصلي موجود او ده هو النص الاصلي اللي بنترجم منه؟ انه نص ده مين اللي عامله جايبه من انه مخطوطة؟ هل المخطوطة اللي جايبها مخطوطة اصلية ولا لا؟ طبعا بعد اللي قلناه ده كله مفيش حاجة اسمها مخطوطة اصلية اطلاقا، مفيش باجماع العلماء. وإلا امال اللي عاملين ده؟ المشكلتين اللي بيواجه علماء النقد المصري او بتواجه النقد المصري عامة يا اخوة: ضياع المخطوطات الأصلية واختلاف النسخ، ضياع المخطوطات الأصلية والاختلافات بين النسخ. نكمل بقى باقي التسجيل ونسمع القمص المدرس، اسمعوا. أنا هقرا آية واحدة اليوناني وهجيبها في ثلاث ترجمات مختلفة إنجليزية، ثلاث ترجمات مختلفة أو ترجمتين مختلفتين عربيتين، وهنشوف إزاي إن الكل متفق على شيء واحد، لأن الكل ياخد من مصدر واحد. يعني مثلا في اليوناني يوحنا لا واحد ولن أشهد إن هو لوجوس بعد كان الكلمة كاي هو لوجوس إن بروستون ديون، والكلمة كان عند الله كاي ثيوس إن هو لوجوس، وكان الكلمة الله. ده النص اليوناني اللي بنترجم منه. تعال نشوف النص العربي. النص العربي في الترجمة المشتركة نفس اللغة، في البادئ كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، في الترجمة المشتركة دي فان دايك أو المعروفة بالبروف الصمتي، في البادئ كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. تعال نشوفها في الإنجليزية اللي في إيدي دي الترجمة اللي مع تيري جونز، اللي في إيدي دي الترجمة اللي مع تيري جونز. قول in the beginning was the world and the world was with God and the world was God. في البداية كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. آخر ترجمة حاجة ترجمة اشترك فيها حميد عالم نفس النص يقول in the beginning was the world and the world was with God and the world was God. هذه هنا استخدمت كذا ترجمة النص اليوناني وترجمتين انجليزي وترجمتين يوناني. هل اختلفوا كلمة؟ لا، فاللي مع تيري جونز هو نفس الانجيل اللي معايا، بس انا معايا بالعربي وهو معايا بالانجليزي، لكن احنا بنترجم عن اصل مشترك واحد هو الاصل اليوناني، وهذا لم يدركه ابو اسلام لسبب بسيط جدا، انه ليس بحث في الاديان. كل الكتب اللي خلفها خلفها عن جهود من على الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت إخوة؟ في صوت إخوة؟ في صوت بعد ده كله والكومنت برضو طالع يقول أصل باين إن هو ما سمعنيش، يظهر إن هو ما سمعنيش. سبحان الله يا إخوة، هذا الرجل أعمى البصر والبصيرة. سبحانك يا رب، أعمى البصر والبصيرة، جايب نص مختلف عليه. تصوروا يا إخوة، جايب نص مختلف، طب اختار نص متفقين عليه، انت راجل متفق عليه، جايب نص مختلف عليه، انت جاهل للدرجه دي؟ وانت جاهل للدرجه دي؟ في الكتاب المقدس كله مش لاقي نص متفق، انت راجل متفق عليه، جايب نص مختلف عليه من التراجم؟ نبقى نشوف نسخه الجي ام تي يا اخوه، الجريك نيو تيستمنت اللي بتصدر عن اليونايتد بايبل سوسايتي، شارك فيها كارت ألن وباربرا ألن، وطبعا العلامة الكبير بروس ميتزلر. ماذا تفعل؟ بصوا ايه؟ انارش ان هولوبس كاي هولوبس ان بروستون سيئن كاي سيئن او كاي سيئن او سيئس اسف ان هولوبس كاي سيئس كاي دي يا اخوة يعني وان ان دي يعني وان سيئس يعني اله، اللي هي دي يعني اله إله. فين كلمة الله يا سعادة الأم؟ كلمة الله معناها إيه؟ هو سيئوس أو الإله، عشان نكون يعني نتكلم بكلام صحيح. كلمة الإله معناها إيه؟ هو سيئوس، لازم يكون قبلها حرف الأوميكرون اللي بيقابله في اللغة العربية حرف الأل أو الألف واللام أداة التعريف. يبقى النص أصلا معناه إيه؟ في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وإلها كان الكلمة أو وكان الكلمة إله. نص مختلف عليه سعادة الكمبيوتر، نص مختلف عليه. لما بيجي يترجموه مثلا الترجمة دي النسخة دي بيترجموا ازاي؟ in the beginning was the word and the word was with God and a God. شايفين الجي يا إخوة؟ جي سمول، تدل على ايه؟ الالوهية المجازية. لما بيكون الكلام بيتكلم عن الاله الحقيقي المستحق للعبادة بيكتبوا الجي كده، دي معناها الاله. انما الجي سمول، تمام يا اخوة، الجي سمول معناها اله، الوهية مجازية، زي اليهود، زي الشيطان في كورنثوس الثانية 4:4. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. مش بس النسخة دي، ان شاء الله هتشوفوا مفاجآت دلوقتي في النص ده. ادي يا اخو النسخة دي برضو نفس النظام، نفس النظام. and the word was a god، والكلمة كان الهيا. واحنا طبعا معانا تسجيل بصوت القمص عبد المسيح نصيب بيقول في النص ده انه الترجمة الادق وكان الكلمة الهيا. ليه تطلع تغير كلامك؟ ليه تطلع تغير كلامك؟ ولا الكلام فإنه إن كان قد ازداد مجد الله بكذب لمجده فلماذا أدان أنا بعضك خاطئ؟ ليه بس يا سعادة القمص تزعلنا منك؟ ليه تدلس؟ لسه نشوف المخطوطات بتقول ايه في النص ده. البرضية 66 تعود لسنة 125 ما فيهاش الأوميكرون، غير معرفة بالألف واللام يعني وإله. المخطوطة السينائية نفس الكلام وآدي الرابط ما فيها ألف ولام. المخطوطة الفاتيكانية نفس الكلام ما فيهاش الألف واللام. المخطوطة السكندرية نفس الكلام ما فيهاش الألف واللام. الله، نبدأ بقى في مخطوطاتنا العربية، تراثنا بقى المسيحي اللي بنفتخر بيه، تراثنا المسيحي اللي بنفتخر بيه على رأي الأنبا بشوي. مخطوطة دير سانت كاترين رقم 54 وتعود للقرن العاشر تقول، تفضلوا ادخلوا الرابط يا إخوة وشوفوا بنفسي. في البدء لم تزل الكلمة، هو الكلمة لم تزل عند الله وإله لم تزل الكلمة. مخطوطة دير سانت كاترين رقم 70 وتعود للقرن التاسع نفس الكلام، الرابط اهو، وإلها كان الكلمة. مخطوطة دير سانت كاترين رقم 74 وتعود للقرن التاسع ايضا تقول، وإله لم تزل الكلمة. مخطوطة دير سانت كاترين رقم 75 وتعود للقرن التاسع ايضا تقول، وإلها لم تزل الكلمة. مخطوطة دير سانت كاترين رقم 76 وتعود للقرن 13 تقول، ادي الرابط اهو، وإلها لم يزل الكلمة. مخطوطة دير سانت كاترين رقم 80 تعود للقرن 15 تقول اهو، والكلمة لم تزل إلها. مخطوطة دير سانت كاترين رقم 89 تعود القرن الـ13 تقول، يا إخوة الكرام نفس الكلام، والكلمة لم يزل إلها. الله، مفيش اتفاق يا إخوة، مفيش اتفاق، نص مختلف عليه أصلا. أعمى البصر والبصيرة، المسيح بصير. نسخة الجي النتيجة الجريك نيو تستمنت تقول نفس الكلام اللي قلناه، بس آدي رابط للكلام عشان ما حدش يقول احنا بندرس. لسه نسخة، لا اللي انا نزلتها لكم دي يا اخوة نسخة وست كوت اند هورتو اللي نزلت على التكست، نسخة وست كوت اند هورتو بتقول نفس الكلام، قيسيس ان هولوج. ادي نسخة الجي ام تي ان للمسيح اللي حابب يشوف في نفسه، ايه نسخة ألم تقول نفس الكلام اهو، اتفضلوا ادخلوا الرابط لسمان اكتب رقم واحد. نسخة ناس الألم تقول نفس الكلام بدون الألف واللام. صعبة الزيجة المدوية للكنيسة المصرية، مين يا إخوة تصوروا مين؟ الأب متى المسكين في شرح الإنجيل يوحنا صفحة 35 ماذا يقول؟ آدي الرابط اهو، وكان الكلمة الله، بيقول ايه هنا؟ كلمة الله جاءت في الأصل اليوناني سيئوس، غير معرفة بالألف واللام بعكس الجملة السابقة، وكان الكلمة عند الله هو سيئوس. وهنا يحذر أن تقرأ الله معرفة بالألف واللام، وكان الكلمة الله، وإلا يكون لا فرق بين الكلمة والله، وبالتالي لا فرق بين الابن والأب. وهذه هي بدعة سابيليوس الذي قال أنها مجرد أسماء. منين الكلام ده؟ منين الكلام ده؟ الكنيسة المصرية، الأب متى المسلم، أصدق تفسير هتشوفوه، تفسير الأب الأب متى المسلم، والآن ما عادش بالطبع يعني، عشان كده ما عادش بالطبع، لأنه فضحهم، طيب نكمل، أو كفاية كده يعني من كلام القمص عبد المسيح بسيط. هو قال إنه مفيش فرق يعني بين الترجمات غير في اللغة، اللي معاه نسخة انجليزي الفرق بينه وبين العربي اللغة، ان ده انجليزي وده عربي، والتراكم كلها مية مية وزي العسل وتمام. سنرى هذا التدليس الآن. يضيفوا وبيحذفهم الكتاب نصوص وكلمات وكلمات في غاية الخطورة ونصوص في غاية الخطورة زي ما هنشوف دلوقتي. نزلوا يا إخوة الكرام متى 5:22 متى 5:22 واما انا فاقول لكم. بصوا بقى عم اقول نص ينزل يعني بالترجمة الفان دايك والعربية المشتركة واليسوعية والكاثوليكية والار اس دي الريفايز ستاندرد ماشي يا اخوه ومعها الكينج جيمس بيبي يعني بالمرة ماشي. واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا, ركزوا على كلمة باطلا, يكون مستوجب الحكم. شوفوا الترجمة العربية المشتركة. وإذا كنت لا نزل النص أيوة. أما أنا فأقول لكم من غضب على أخيه استوجب الحكم. فين كلمة باطلا؟ الترجمة الكاثوليكية والعربية المشتركة والآر إس سي في يا إخوة تجعل إنك مجرد تغضب على أخوك تكون مستوجب الحكم. ترجمة الفان دايك عشان تحل المشكلة ضفت كلمة باطلا. الكلام في التراجم الثانية اللي مترجمة عن النص النقدي وليس النص المستلم مفيهاش كلمة باطلة, مفيهاش كلمة باطلة, مجرد انك تغضب على اخيك تكون مستوجب الحكم. عشان الترجمة عشان ترجمة الفان دايك تحل الموضوع ده اضافت كلمة باطلا. واضح انه الفرق يا سعادة الكم في اللغة بس واضح. في انجيل متى 5:44 متى 5:44 واما انا اقول لكم احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردوكم الكاثوليكية. واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم وصلوا من اجل مطهريكم. الله النص اصر ليه فين يا سعادة القمص باركوا لعينكم احسنوا الى مبغضيكم النصر تشدكوا بي بتتشدكوا بي زي اللبان في البلدك وفي الحياة يعني عامة. فين يا سعادة القمص باركوا لعينكم احسنوا الى مبغضيكم. واضح ان الأصل يعني الفرق في اللغة بس واضح ان الفرق في اللغة. متى 6:13 يا اخوة متى 6:13 طبعا يحرفون الكلمة عن مواضعه زي ما انتم شايفين عن قصد وعن غير قصد. متى 6:13 ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك المجد والقوة إلى الأبد آمين. بص الترجمة الكاثوليكية ولا تتركنا نتعرض للتجربة بل نجنا من الشرير. برضو نسخة الار اس في تكون نفس الكلام اللي قالته العربية المشتركة. فين لأن لك المجد والقوة إلى الأبد آمين يا سعادة القنبس. العبارة دي فين؟ عبارة بالكامل تنسب الإله المجد والقوة والملك إلى الأبد آمين. مين اللي ضافها؟ إيه الفرق ده؟ واضح إنه الفرق طبعا في اللغة بس واضح لا تعليق. اسمعوا بقى يا إخوة الكرام يعني إحنا نسينا نشوف رأي القمص عبد المسيح في المخطوطات اللي هنشتغل منها إن شاء الله يعني. آدي يا إخوة كلام القمص عبد المسيح بسيط عن المخزون. يقول في كتابه هل الكتاب المقدس يتحدى النقاد والقائلين بتحريفه صفحة 175 اللي عايز يرجع ورايا اللي عايز يراجع ورايا صفحة 175. يقول المخطوطة السينائية وكان قد اكتشفها العالم الألماني قسطنطين فوق قسطنطين شندروف في دير سانت كاترين بسيناء وترجع لسنة 350 وتضم العهد الجديد كاملا ونصف العهد الجديد وتمثل النص الأصلي بدقة شديدة. تمثل النص الأصلي بدقة شديدة. ده مين دي؟ دي المخطوطة السينائية. تمثل النص الأصلي بدقة شديدة. نفس الكلام قالوا على يعني المخطوطة الفاتيكانية قال نفس الكلام برضه بتمثل الأصلي النص الأصلي بدقة شديدة. تمام. ودي المخطوطات اللي هنشتغل منها بالإضافة إلى مخطوط السكندرية، وممكن نحتاج برضو المخطوط جدر بيزا ومخطوط واشنطن. بس لما نخش في الموضوع، قلنا في متى 6:13، متى 6:13 عبارة لأن لك المجد والقوة إلى الأبد آمين. العبارة دي غير موجودة في المخطوطة السينائية يا سعادة القمر اللي بتمثل النص الأصلي بدقة شديدة وقادر الرابط. العبارة دي يا سعادة القمص غير موجودة في المخطوطة الفاتيكانية اللي بتمثل النص الأصلي بدقة شديدة يا سعادة القمص وقادر الرابط. يحرفون الكلمة إيه؟ عن مواضعه. يحرفون الكلمة عن مواضعه. متى 6:13، متى 6:13، متى 6:13، ولا متى 6:13 ولا تدخلنا في التجربة. آسف يا إخوة، متى 9:13 يا إخوة، آسف مش 6، مش 6:13، آسف متى 9:13. فاذهبوا، أيوة فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. شوفوا الكاسيوكية بتقول إيه، فهلا تتعلمون معنى هذه الآية؟ إنما أريد الرحمة لا الذبيحة، فإني ما جئت لأدعو أبرارا بل الخاطئين. الترجمة العربية المشتركة بتقول فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية، أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين. أمال ليه ترجمة الفندق بتضيف كلمة إلى التوبة يا سعادة القمص؟ ليه بتضيفوا للكتاب، ليه بتضيفوا للكتاب يا سعادة القمص كلمة التوبة غير موجودة في المخطوطة السينائية اللي بتمثل النص الأصلي بدقة شديدة وآد الرابط؟ كلمة التوبة غير موجودة في المخطوطة الفاتيكانية اللي بتمثل النص الأصلي بدقة شديدة وآد الرابط. فعلا يحرفون الكلمة إيه؟ عن مواضيع. إنجيل مرقس 15:25، مرقس 15:25، يلا إخوة عشان في كلام كتير. مرقس 15:25، مرقس 15:25، وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. ماشي يا عم، التراجم الثانية، وكانت الساعة التاسعة صباحا حين صلبوه. لا لا لا، الساعة 3 ولا الساعة 9؟ التراجم الثانية بقى، كينج جيمس والار اس في بي، كينج جيمس and it was the third hour, the third hour and they crucified him. And it was the third hour when they crucified him. نفس الكلام الار اس في. هما ليه التراجم التانية بتغير النص يا سعادة القمص بتخليه التاسعة؟ ترجمة الفان دايك وترجمة كينج جيمس فيرجن مترجمين عن نص ايرازموس عن النص المستلم بيقولوا الساعة 3، النص المستلم اللي انتوا دوشتونا بيه الساعة 3. ليه التراجم التانية بتخليها الساعة 9؟ طبعا خطأ فادح، خطأ فادح، لان الكلام ده نافى او عارض كلام يوحنا ساعة لما كان بيقول ان الساعة 9 ويسوع، الساعة 6 ويسوع لسه في المحاكمة. في انجيل يوحنا يا اخوة كان يوحنا بيقول الساعة 6 ويسوع لسه في المحاكمة. ازاي مرقس، ازاي متى مرقس اسف يجي يقول ان الساعة 3 صلبوه مع انه الساعة 6 كان لسه بيتحاكم؟ عشان يصلحوا الغلط ده يوم التراجم العربية التانية خلوها الساعة 9 ومشيت العملية. نخليها الساعة 9 وخلاص، ماشي تمشي الساعة 9. امين امين. طيب نكمل، متى 15:8، متى 15:8، متى 15:8، يتقرب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فابتعد عني بعيدا. ترجمة العربية المشتركة، هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيدا عني. ها التراجم الثاني، ليه بتحذف كلمة يقترب أو يتقرب إلي هذا الشعب بفمه؟ نفسي أفهم فين كلمة يتقرب لي هذا الشعب؟ بيفهمه فين؟ ليه التراجم العربية التانية بتشيلها؟ ليه ترجمة ال RSV بتشيلها؟ ليه؟ مع ان الكينج جيمس فيرجن حطاها والفان دايك حطاها في المخطوطة التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة، غير موجود فيها هذه العبارة المخطوطة السينائية وأدى الرابط في المخطوطة الفاتيكانية التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة، غير موجود فيها هذه العبارة وأدي الرابط. يعرفون الكلمة عن مواضيع. النص بقى الظريف اللي في متى 18-11، متى 18-11، ها متى 18-11، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، ماشي. فابن الإنسان جاء ليخلص الهالكي، الترجمة الثانية اللي هي سعية اللي بعديها، هات الكاثوليكية بقى، هات الكاثوليكية كده، الترجمة الكاثوليكية محطوط بين قوسين، هات ترجمة الـ RSV كده، الـ RSV بصوا ترجمة الـ RSV بتقول ايه؟ نو تكست، مفيش نص، مفيش نص، حذفوا النص، حذفوا النص يا اخوة. الترجمة اليسوعية حطاها بين قوسين. ليه؟ شيخنا التعب كان دايما بيقول انه الاختلاف بين الترجمات ما هو الا انعكاس الاختلاف بين المخطوطات. في المخطوطة التي تمثل النص الاصلي بدقة شديدة، مخطوطة السينائية، غير موجود فيها هذا النص. طبعا النص يعني بيشير الى عقيدة يعني الفداء، يعني بصورة واضحة. ادي المخطوطة الفاتيكانية، المخطوطة السينائية اسف. المخطوطة الثانية اللي بتمثل النص الاصلي بدقة شديدة، المخطوطة الفاتيكانية، ادي الرابط، غير موجود فيها النص، غير موجود فيها النص. في انجيل متى 20-16، معرفش لسه لحد دلوقتي برضه الفرق بين التراجم في اللغة بس برضه، ولا في نصوص بتضاف وكلام بيتضاف وكلام بيتحذف، معرفش برضه. الحكم للمستمع، الحكم للمستمع. ايوه، هكذا يكون الاخرون اولين والاولون اخرين، لان كثير يدعون وقليل ينتخبون. بصوا التراجم الثانية بتشيل كلمة لان كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون. فين الكلمة دي؟ فين العبارة دي؟ الجملة دي فين؟ غير موجودة حتى في نسخة الـ RSV، ودي طبعا ادق من الفان دايك والكينج جيمس فيرجن. طيب متى 20-22، متى 20-22، ها متى 20-22 يا اخي، ها واضح طبعا انه كلام الكم الصحيح طبعا. فاجاب يسوع قال لستما تعلمان ما تطلبان، عند قصه ام بني زبدي، ماذا تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ بصوا التراجم الثانية شايلة عبارة إخوة كرام، وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا، حتى نسخة الـ RSV شايلها برضو. لسه هتقولولي الفرق بين النسخ أو التراجم في اللغة بس شيء عجيب. يحرفون الكلمة عن مواضيع. في انجيل متى 23-14، متى 23-14، متى 23-14، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تأكلون بيوت الارامل ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة اعظم. ترجمة الكاثوليكية حذفت النص بالكامل، ترجمة العربية المشتركة حاطط النص بين قوسين، ترجمة الـ RSV شالت النص بالكامل زي ما الإخوة هينزلوا. نوتكست، مفيش نص. في المخطوطة التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة يا سحالة القمص، المخطوطة السينائية، غير موجود فيها هذا النص. في المخطوطة الأخرى التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة يا سحالة القمص، غير موجود فيها هذا النص. يا سبحان الله، يا سبحان الله، سبحانك يا رب. شفت التدليس؟ شفت التقديس واضح واضح جدا انه الفرق مجرد يعني في اللغة، ما فيش كلمات بتتضاف، ما فيش نصوص بتتحذف، ما فيش نصوص بتتضاف، ما فيش عقيدة بتتحق زي ما هنشوف دلوقتي في التحريف القادم في متى 24-36. انجيل متى 24-36، متى 24-36. ها، واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها احد، او فلا يعلم بها احد ولا ملائكة السماوات الا ابي وحده. طب كلام جميل جدا يا عم سميث انت وفان دايك، ترجمة العربية المشتركة تقول واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها احد، لا ملائكة السماء ولا الاب الا الاب. الله الله الله، ايه كلمة الابن اللي اتضافت دي؟ ايه كلمة الابن اللي اتضافت دي؟ ليه ترجمة ترجمة الفان دايك تحذفها؟ ليه ترجمة الكينج جيمس فيرجن تحذفها؟ ولا عشان يخلوا يسوع إله، أو يداروا، أو عشان يداروا بشرية يسوع يحذفوها؟ نسخة الار اس في حتى كلمة الابن نور ذا صن، نور ذا صن في المخطوطة التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة يا سعادة القنص موجودة فيها كلمة ولا الابن. في المخطوطة الأخرى التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة موجود فيها كلمة ولا الابن. وادي الرابط. والدكتور بارت إيرما طبعا له تعليق جميل على التحريف ده، نشوفه سوا. وادي الرابط اهو، كتاب مسكوتين بيسو صفحة 95 يقول على المستعين. ثواني نشوف نبدأ منه. تعليقا على النص ده او على حسب كلمة الابن بيقول ايه، scribes found this passage is difficult، يعني العبارة دي صعبة قوي. ازاي بيقول ايه؟ Jesus the son of God Jesus himself doesn't know when the end will come. يسوع نفسه ابن الله ما يعرفش متى النهاية، متى الساعة. How could that؟ ازاي ده؟ Isn't he all knowing؟ أليس هو كل المعرفة؟ بص بقى لك ايه، to resolve the problem some scribes simply modified the text by taking out the words nor even the son. لحل هذه المشكلة النساخ عبر النص عن طريق حذف كلمة ولا الابن. بيقول لك ايه، now the angels may be ignorant، الملائكة مش مشكلة يعني ما يعرفوش يوم الساعة، مش مشكلة، مش مشكلة الملائكة ما يعرفوش يوم الساعة. بيقول بارت إيرنا but the son of God isn't، بس ابن الله لا، ابن الله المفروض يعرف. طيب في قاعدة شهيرة عند العلماء ان القراءة الصعبة هي الأصح. يعني القراءة الصعبة هي الأصح؟ القراءة الصعبة بالنسبة للناسخ، انه أصعب بالنسبة للناسخ انه يحذف الكلمة ولا انه يضيفها او يسيبها. طبعا القراءة الصعبة ان الناسخ يسيب كلمة ولا الابن، والعلماء بيقولوا القراءة الصعبة هي الاصح. اذا يسوع ليس كل المعرفة. طب القاعدة دي جبناها منين؟ اللي يقول انا مألفها، كتاب مسكوتينج جيسوس صفحة 131 بيقول ايه، يقولك ايه، the kind of evidence goes back to Bengel's idea that the more difficult reading is more likely to be original، is more likely to be original. القراءة الصعبة دائما او يعني هي التي تميل للصحة. انه قراءة اصعب، اللي الناس يسيب كلمة ولا الابن ولا يحذفها. طبعا يسيب كلمة ولا الابن، ترجمة الفان دايك محرفة، ترجمة الكينج جيمس محرف، النص المستلم محرف. يا سعادة القمص، يا سعادة القمص. والذي يعني يثبت صحة هذا الكلام أن مرقس الذي مت نفسه، اللي مت نفسه نقل منه حاطط كلمة ولا الابن في انجيل مرقس 13-33. نزلوه كده، نزلوه كده يا اخي. طبعا قلنا في بداية المحاضرة انه متى كان بينقل من مرقس، ها متى 13-33 أو مرقس 13:33. مرقس جيل مرقس أس الله المستعان. طب أيوة 32. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن. ليه متى يجي على النص ده يروح جاي شايل كلمة ولا الإبن؟ لا طبعا متى كان كاتب ولا الإبن، النساخ حذفوها من المخطوطات، حذفوها من المخطوطات. طيب نروح على تحريف تاني في إنجيل متى 25:13. متى 25:13 ها متى 25:13 ايوه فاسهروا اذن لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الانسان. مش تراجم ثانية؟ فاسهروا اذن لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. فين كلمة التي يأتي فيها ابن الانسان؟ وانتم بتضيفوا كده وبتحذفوا مزاجكم، وانتم ما بتخافوش من ربنا خالص، وانتم ما بتخافوش من ربنا خالص، بتحذفوا كده من كلامه. ترجمه الار اس في شالت العباره لانكم لا تعرفون الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان. واضح طبعا انه الفرق بين الترجمات في اللغه بس قمه التدليس، قمه التدليس. متى 27:35 متى 27:35 متى 27:35 ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مفترين عليها. لكي يتم قيل للنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا القران. طيب يا عم نشوف تراجم ثانيه. فصلبوه واقتروا على ثيابه واقتسموا. فين كلمه لكي يتم؟ لكي يتم قيل للنبي القائل اقتسموا ثيابه وعلى لباسي القوا القران. فين ترجمة الار اس في تحذف كما قيل، تحذف كما قيل، تحذف النبوة اصلا. طيب النبوة دي جت منين؟ طبعا المخطوطة التي تمثل النص الاصلي بدقة شديدة غير موجود فيها هذا الكلام، لكي يتم قيل بالنبي القائل اقتسموا ثيابي وعلى لباسي القوا القرآن. المخطوطة الثانية التي تمثل النص الاصلي بدقة شديدة المخطوطة الفاتيكانية نفس الكلام ليس فيها النبوة. المخطوطة السكندرية ودي من عائلة النص السكندري اللي أجمع العلماء على دقته غير موجودة فيها. طبعا الاستثنائية والفاتيكانية والسكندرية برضو من النص السكندري أي غير موجود فيها. وعشان طيب يعني تخلوا النبوة تتحقق في المسيح تضيفوا بمزاجكم كده لكي يتم قيل بالنبي القائل. طبعا لا حياء ولا خوف ولا اي حاجة. طيب التحريف بقى الظريف، التحريف الظريف انجيل مرقس 1:2 انجيل مرقس 1:2 ها ها نزلوا ايش مرقس، مرقس مش مرقس انجيل مرقس 1:2 كما هو مكتوب في الانبياء ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامي. طيب التراجم الثانيه على حسب ما هو مكتوب في اشعياء، ظهرت كلمه جديده اهي اشعياء. كل التراجم هتلاقوها ضايفه كلمه اشعياء، كل التراجم. الار اس في برضه ازت رتم as it is written in إشعياء the prophet كما هو مكتوب في إشعياء النبي ها أنا أرسل ملاكي أمامك ليهيئ طريقي. تعرفوا النص ده حصل فيه تحريف، هنعرف ليه، هنعرف ليه. مين اللي هيعرفنا؟ بارت إيرمان العلامة الدكتور بارت إيرمان في كتاب مسكوتينج جيسوس صفحة 95-95 بيقول sometimes scribes change their text. في بعض الأحيان النسخ بيغيروا النص because they thought that the text contained a factor error، إنه النص ده فيه خطأ. This appears to be the case at a very beginning, at the very beginning of Mark. ده يظهر في بداية إنجيل مرقس. Where the author introduces his gospel by saying, حيث الناسخ أو حيث الكاتب بيبدأ إنجيله قائلا, just as it is written in إشعياء the prophet. ويكمل النص بيقول إيه بقى؟ The problem is that the beginning of the quotation isn't from إشعياء at all, but represents a combination of a passage from سفر الخروج إخوة رام 23:20 and from ملاخي 3:1. نزلوا كده, اقتباس خاطئ, اقتباس خاطئ. سفر الخروج 23:20, خروج 23:20. ها انا مرسل ملاكي امام وجهك ويحفظك بالطريق. مش من اشعياء خالص, مش من اشعياء نهائي. طيب ملاخي 3:1, ملاخي 3:1. ها هنضحك دلوقتي. انا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي وياتي بغته. الاقتباس مش من اشعياء خالص, امال منين؟ ده من ملاخي وسفر الخروج. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ scribes recognized that this was a difficulty and so changed the text. انه الشيخ شاف انه في خطا وراحين مغيرين النص, making it say just as it written in the books, كما كتب في الأنبياء. سابوا ايه بقى؟ الموضوع عايم كده. سابوا الموضوع عايم. الأنبياء اختار انت بقى براحتك, عشان هو مش مكتوب فين؟ في ايش هي المخطوطة التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة, المخطوطة السينائية, بتقول كما كتب في إشعياء. المخطوطة الثانية اللي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة, المخطوطة الفاتيكانية, بتقول كما هو مكتوب في النبي إشعياء. هذا الرابط. المخطوطة الثالثة التي يعني مخطوطة ثيودور بيزا, دي بقى لسه بنتكلم فيها هي. دي من القرن الخامس يا إخوة, ودي يعني من النص القيصري على ما أذكر يعني. المهم مكتوب فيها كما هو مكتوب في إشعياء النبي, مخطوطة دير سانت كاترين, طرسنا المسيحي بقى, طرسنا المسيحي. بتقول كما هو مكتوب في إشعياء. ادخلوا شوفوا يا إخوة, المخطوطة مكتوبة بالعربي, مخطوطة مكتوبة بالعربي. تمام, آدي نص مرقس 6:11, مرقس 6:11, مرقس 6:11. نبدأ بقى كده. يلا يا إخوة عشان الوقت. أيوة, وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفصلوا التراب. أيوة, الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. حكاية سدوم وعمورة مش موجودة في العربية المشتركة, ولا موجودة في المبسطة, ولا في اليسوعية, ولا في الحياة, ولا في السرة, ولا في الكاثوليكية, ولا في البولوسية, ولا في الار اس في. موجوده في الفان دايك وكينج جيمس فيرجن. يحرفون الكلمه عن مواضعه, يحرفون الكلمه عن مواضعه. مرقس 7:8, مرقس 7:8, مرقس 7:8. اي حد عنده اعتراض على اي حاجه, في بسكوت محترم كده, جيب ورقة وقلم جنبه ويجاوب. لأنكم تركتم وصية الله وتمسكون بتقليد الناس, غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخرى كثيرا مثل هذه تفعلون. فين كلمة غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون؟ مشتركة حسفاها, بوسطة حسفاها, يسوعية حسفاها, الحياة حسفاها, كاثوليكية حسفاها, الار اس في حسفاها. مفيش غير الكينج جيمس فيرجن اللي فيها هذه العبارة, هي والفنطيق. يحرفون الكلمة عن مواضعه. انجيل مرقس 7:16, مرقس 7:16, مرقس 7:16. أيوة كان لأحد أذنان فليسمع. أيوة الترجمة العربية المشتركة حطتها بين قوسين، الترجمة المبسطة كانت حتة وسابت حتة. ها كامل يا أخي، نزل الباب. السارة حطتها، السارة حطتها بين قوسين، كاسلوكية سايباها. ها لا آسف، الكاسلوكية حذفتها خالص، الكاسلوكية حذفتها خالص على فكرة. تمام كمل. الكينج جيمس فيرجن سايباها، ال ار اس في بتقول لك نو تكست، ذير از نو تكست. امال مين اللي ضاف؟ امال يعني والدي اللي جه ضافه مثلا، والدي اللي جه ضافه. انا عايز افهم في المخطوطه التي تمثل النص الاصلي بدقه شديده، المخطوطه الثنائيه غير موجود فيها هذا النص، وادي الرابط. في المخطوطه الاخرى التي تمثل النص الاصلي بدقه شديده غير موجود فيها هذا النص، وادي الرابط. عرفونا الكلمة عن مواضيع. مرقس 9:44، مرقس 9:44 عندي المرقس 9:44 حيث سدودهم لا يموت والنار لا تطفى. طيب هات كده المشتركة حطتها بين قوسين، الكاثوليكية حذفتها بالمرة، المبسطة سايباها. ماشي شغال. باقي اخر ترجمة ال ار اس دي، نزل يا اخي. حيث الدود لا يموت والنار لا تنطفئ. طبعا الكينج جيمس فيرجن بتطبل الفانزايك. طبعا ال ار اس في بتقول there is no text، no text، مفيش نص، مفيش نص. في المخطوطة التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة غير موجود فيها هذا النص، وفي المخطوطة التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة الفاتيكانية غير موجود فيها هذا النص. أمال مين اللي جه كتبه؟ مين اللي جه كتبه؟ سعادة القنبص. طبعا واضح إنه الفرق في الكلام، الفرق طبعا في اللغة، طبعا الفرق في اللغة بس، مفيش فرق خالص. الله المستعان. يحرفون الكريم عن موضع. انجيل مرقس 9:49، انجيل مرقس 9:49 9:49 لان كل واحد يملح بنار وكل ذبيحة تملح بملح. المشتركة شالت كلمة كل ذبيحة تملح بملح، مبسطة نفس الكلام، الحياة نفس الكلام، اليسوعية نفس الكلام. ها ها اخر كلمة، اخر نسخة ال ار اس في، ال ار اس في اهو. For everyone will be salted with fire، فين كل ذبيحة تملح بملح؟ فين دي؟ ما نعرفش، ما نعرفش. انجيل مرقس 10:24، مرقس 10:24، انجيل مرقس اصحاح 10:24. كثفوا دعواتي يا اخوه، كثفوا الدعوات. ها انجيل مرقس 10:44، فتحير التلاميذ من كلامه. 24 تمام. مرقس 10:24 يا اخوه. ايوه انا عايز الفان دايك الاول. فتحير التلاميذ من كلامه فأجابه يسوع أيضا وقال لهم يا بني ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. باقي التراجم ما أعسر دخول ملكوت الله. طبعا عشان يخلوا دخول الملكوت سهل ضافوا كلمة المتكلين على الأموال. يحرفون الكلم عن مواضيع. مرقس 11:10، مرقس 11:10. طبعا فين القوموس عبد المسيح بالكلام ده؟ ده جاهل، ده جاهل، ما ناخدوش على كلام. بس طبعا لازم ناخد على كلامه برضه، ده راجل معتبر، ده استاذ اللاهوت الدفاعي، استاذ اللاهوت الدفاعي. ما يعرفش ان المخطوطات الاصليه ضايعه؟ ما يعرفش انه في اختلاف بين التراجم؟ الله المستعان. مرقس 11:10، مرقس 11:10، انجيل مرقس 11:10. يلا يا اخي يلا يا اخوة الكرام مرقس 11 10 طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثواني ان شاء الله هي جاي ان شاء الله تقريبا دخل اهو دخل المحاضرة طار ده ما دخلش لسه احمد اهو دخل اتفضل يا احمد معاك المايك. السلام عليكم احمد صوت طيب اتفضل. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا اخوة؟ في صوت عندي؟ ها؟ تمام نكمل يا اخوة. معلش يا اخوة انقطاع. مرقس 11 10 مباركة مملكة أبينا داود. الآتية باسم الرب أوصنا بالأعادي بود الآتية. فين الأعادي من الرب دي؟ إيه اللي يضيفوها ليه؟ إيه يضيفوها في الكتاب؟ ليه مش بيسيبوا الكتاب زي ما هو؟ ليه مش بيسيبوا الكتاب زي ما هو؟ ليه كلمة باسم الرب دي بيضيفوها ليه؟ ولا هو يعني مش عايز اقول كلمة يعني وحشة في حق النصارى يعني. تر 26 مرقس 11 26 انجيل مرقس 11 26 وان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات زلاتكم. المشتركة حطت النص بالكامل بين قوسين. تمام ترجمة كسلوكية بقى حتى السرة بين قوسين. ترجمة كسلوكية الكسلوكية يا اخي الRSV نو تكست مفيش نص. طيب المهم في برضو المخطوطة التي تمثل النص الاصلي بدقة شديدة. المخطوطة السينائية غير موجود فيها هذا النص. وبرضو المخطوطة التانية اللي بتمثل النص الأصلي بدقة شديدة الفاتيكانية غير موجود فيها هذا النص. أهو المخطوطة السكندرية غير موجود فيها هذا النص برضو. والرابط أهو. مين اللي ضاف الكلام ده في الكتاب؟ الله أعلم. المهم إيه؟ يحرفون الكلمة عن مواضيع. مرقس 13-14 مرقس 13-14 بسرعة يا إخوة. ها مرقس 13-14 فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي. كلمة التي قال عنها دانيال النبي دي إضافة ترجمة العربية المشتركة. وإذا رأيتم نجاسة الخراب ما فيش التي قال عنها دانيال. نفس الكلام باقي التراجم ما فيش التي قال عنها دانيال. في واحد كاتب يفهم القارئ ليه بتضيفوا في الكتاب يا نصارى؟ ليه مش بتسيبوا النص زي ما هو؟ ها ليه ما بتسيبوش النص زي ما هو؟ في انجيل مرقس 15-28 مرقس 15-28 مرقس 15-28 فتم الكتاب القائل وأحصي مع اسمي. اللي بعده التراجم التانية المشترك حطها بين قوسين، السار حطها بين قوسين، كسلوكية شالت النص بالكامل، الار اس في بتقول لك نو تكست، امال مين اللي حاطه في النص؟ طبعا يحرفون الكلمة عن مواضعه بوضوح. بعد ده كله يا نصارى وهتقولون الكتاب مش محرف، في المخطوطة الصناعية التي تمثل النص الاصلي بدقة شديدة غير موجود فيها هذا النص، وقت الرابط المخطوطة الفاتيكانية غير موجود فيها هذا النص، وادي الرابط في المخطوطة السكندرية غير موجود فيها هذا النص، اتفضلوا الرابط. مين اللي ضاف الكلام ده في الكتاب؟ انا اللي رحت ضفته ولا كتابكم محرف من الاخر؟ انا اللي ضفته ولا كتابكم محرف كده يعني بالتي هي احسن؟ في لوقا 1:28، لوقا 1:28 فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. كلمة مباركة أنت في النساء ليه التراجم التانية بتشيلها؟ التراجم التانية بتحذفها ليه؟ أنا نفسي أفهم ليه بتضيفه في الكتاب، ليه بتضيفه في الكتاب؟ تحريف. لو ضفت كلمة يا نصارى في الكتاب إذا كتابكم محرف، لو شلتوا حرف من الكتاب اذا كتابكم محرف. بكل بساطة لوك 4:4، لوك 4:4 يا اخوة، لوك 4:4 نجي لوك 4:4. فاجاب يسوع الى المكتوب انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة من الله. التراجم التانية بتحذف كلمة بل بكل كلمة من الله، من اللي ضافها؟ الله أعلم، الله أعلم. لوك 4:18، لوك 4:18، لوك 4:18، روح الرب علي لأنه مسني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسرين. كلمة المنكسرين دي، لأشفي المنكسرين دي مضافة. شوفوا بقى التراجم، قارنوا يا نصارى، يا جدعان بيضحكوا عليكم، بيضحكوا عليكم، هيتبرأوا منكم في الآخر. شوفوا النصوص محرفة قدامكم، محرفة، ونصوص بتضاف ونصوص بتتحذف، وكلام بيتضاف وكلام بيتحذف كده. والله ما أعرف لحد دلوقتي ولسه ماسكين في عصمة كتابكم. في إنجيل لوقا 9:54، لوقا 9:54، لوقا 9:54. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب، ايوه كلمة كما فعل ايليا ايضا محذوفة من باقي التراجم، مين اللي ضافها؟ اللي عارف يعني اجابة على السؤال ده، مين اللي ضاف كلمة وكما فعل ايليا ايضا ومن سمح له ان يضيف؟ اللي عارف اجابة من الضيوف النصارى يسجل ويجاوبني بعد ما اخلص، ما عنديش اي مشاكل. لوقا 9:55، لوقا 9:55، ها فالتفرت وانطهرهما وقال لستما تعلمان من اي روح انتما. بصوا بقى بقى التراجم، فالتفرت يسوع وانطهرهما، فين كلمة وقال لستما تعلمان من اي روح انتما؟ مين ضاف هذه الجملة؟ ولا كده بالتي احسن نقول يحرفون الكلمة عن مواضعه. صدق القرآن، صدق القرآن، صدق القرآن، اقسم بالله صدق. لوقا 11:2، لوقا 11:2، لوقا 11:2 يا اخوة، لوقا 11:2. فقال لهم متى صليتم؟ فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لتكن مشيئتك في السماء كما في السماء كذلك على الأرض. بصوا بقى التراجم بيحذفوا كلمة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مين اللي ضاف هذه الجملة في الكتاب؟ طبعا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. في لوقا 11:4، لوقا 11:4 على السريع يا إخوة عشان الوقت خلص. لوقا 11:4، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. كلمة نجينا من الشرير محذوفة من التراجم الثانية. مين ضافها؟ ما عرفش. اللي عنده رد يقول لي مين اللي ضافها، يعني يسجل في ورقة ويستناني. في لوقا 17:36، لوقا 17:36، 17:36، لوقا 17:36. انزلوا يا اخي. ويكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. النص ده زي ما شفته المشتركة حتى بين كوسين والكاثوليكية حسفاء والار اس في حسفاء. حسفاء بعمارة ايه؟ معرفش. حسفاء هذا النص غير موجود في المخطوطة السينائية التي تمثل النص الاصلي بدقة شديدة كمان، وهذا الرابط غير موجود في المخطوطة الفاتيكانية التي تمثل النص الاصلي بدقة شديدة، وهذا الرابط غير موجود في المخطوطة السكندرية او غير موجود. مين ضافه؟ ما نعرفش، ما نعرفش. كتاب محرف. لوقا 23:17، لوقا 23:17، نزلوه يا اخ. طبعا فين القمص عبد المسيح؟ يا عم المسيح بسيط من الكلام ده كله. فين؟ فين القمص عبد المسيح بسيط؟ فين يجي يرد؟ فين فين؟ خليه قاعد في الآية بتاعته. وكان مضطرا ان يطلق لهم كل عيد واحدا. النص بيتكلم عن بيلاطس اللي كان بيطلع لليهود كل عيد شخص من السجن عشان الناسخ يبرر انه بيلاطس كان حابب يطلع يسوع برباس من السجن. راح جاي ضايف النص ده، راح جاي ضايف زي ما شفته. ترجمة الكاثوليكية حسفاه، ترجمة الار اس في حسفاه. المخطوطة السينائية التي تتميز بالدقة الشديدة غير موجود فيها النص. المخطوطة الفاتيكانية التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة غير موجود فيها هذا النص. المخطوطة السكندرية ودي طبعا من القرن الخامس غير موجود فيها هذا النص. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. لوقا 23:38، لوقا 23:38، لوقا 23:38. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. مشتركة شالت كلمة يونانية وعبرانية ورومانية، وباقي التراجم، وباقي التراجم حتى الار اس في، حتى الار اس في. سبحانك يا رب، سبحانك. يحرفون الكلمة عن مواضعه. في يوحنا 16:16، يوحنا 16:16، طبعا جبنا نصوص بتهدم العقيدة المسيحية. طبعا يعني احنا مش بنجيب مجرد كلام، مش بنجيب حرف زي ده، نصوص كاملة عقيدة بتتضاف وبتتحذف. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل ايضا لا ترونني، لاني ذاهب الى الاب. كلمة لاني ذاهب للاب، مين اللي ضافها في الفندق؟ نفسي افهم مين اللي ضافها. باقي التراجم شايلاها. ليه يا نصارى بتحرفوا في كتابكم؟ ليه بتحرفوا في كتابكم؟ اعمال الرسل 7:37، الرسل 7:37. اعمال الرسل 7:37، هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. كلمة له تسمعون غير موجودة في باقي الترانيم، غير موجودة في باقي الترانيم، له تسمعون. وطبعا مضافة، لو رجعنا للتثنية 18-18 مش هنلاقي كلمة له تسمعون. تثنية 18-18 كتاب محرف، كتاب محرف، كتاب بشري بحت من الجلدة للجلدة زي ما قال بارت إيرمان، وألحد بعد ما درس الكتاب ألحد. أيوة، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. فين كلمة له تسمعون؟ ما في، يضيفوا ويحذفوا بمزاجهم، ولا في حياء ولا في خوف ولا في أي شيء. أعمال الرسل 8:37، أعمال الرسل 8:37، بعد ده كله يا نصارى تقوله السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. بعد ده كله أعمال الرسل يا أخي، أعمال الرسل 8:37، فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك كهيوس. فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. طب ترجم تاني كده، ترجم تاني. أيوة، تراجم تانية. أيوة، فأجاب يسوع أيوة، حتى الترجمة أيوة الRSV حسب النص، الترجمة الكاثوليكية حسب النص، الكاثوليكية حسب النص. تمام يا إخوة الكرام، في المخطوطة السينائية التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة محذوف منها النص، وده الربط. في الفاتيكانية التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة محذوف منها النص يا نصارى. في المخطوطة السكندرية محذوف منها النص يا نصارى. أقدم وأصح المخطوطات محذوف منها هذا الكم من النصوص. ارحموا نفسكم، ارحموا نفسيكم، اعترفوا بقى ان كتابكم محرف، اعترفوا. ادي الرابط. في اعمال الرسل 28:29، اعمال الرسل 28:29، اعمال الرسل ده لسه اعمال الرسل 28:29، ها، ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. النص ده محطوط بين قوسين، نزلوا بقى التراجم، ها بقى التراجم. الكاثوليكية حذفته بالمرة، ها الRSV حذفته بالمرة. في المخطوطة السينائية التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة غير موجود فيها هذا النص. في المخطوطة الفاتيكانية غير موجود فيها هذا النص. في المخطوطة السكندرية غير موجود فيها هذا النص. بعد النصوص المضافة والكلمات اللي متغيرة واللعب في النصوص، بعد ده كله يا إخوة يرجع يقولوا كتابنا مش محرف، ده مكتوب بفهم الله. رومية 8:1، رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح 8:1. إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل الروح. المسيحيين طبعا دلوقتي احنا دين روحاني، احنا سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ما عندكوش روحانيات. عبارة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح غير موجودة في أقدم المخطوطات. باقي الترجمات حذفها، ترجمة الRSV حذفها. وفي المخطوطة التي تمثل النص الأصلي بدقة شديدة عبارة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح غير موجود فيها النص. كذلك المخطوطة الفاتيكانية غير موجود فيها النص. المخطوطة السكندرية غير موجود فيها النص. في تعليق جميل ليه الأستاذ المهندس رياض يوسف داود، بحي الكتاب المقدس، يقول صفحة 66: إضافة الحواشي المكتوبة كتعليق على جانب الصفحة كأنها من ضمن المتن، وهو على ما يبدو سبب في إضافة بعض الأجزاء التي لم ترد في أقدم النسخ وأدقها. مين دي؟ مثل عبارة السادكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح في رومية 8:1، وأيضا عبارة الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الواردة في يوحنا الأولى 5:7، في رومية 14:10، رومية 14:10، رومية 14:10، تحريف ظريف قوي، ظريف دمه خفيف. رومية 14:10: واما انت في ماذا تدين اخاك، او انت ايضا اخيك، لماذا تزدري اخيك؟ لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح. باقي التراجم: محكمة الله، محكمة الله مش كرسي المسيح. حاضر يا اخوة، انا قربت خلص. في رومية 16:24، رومية 29، ها رومية 16:24، طبعا عشان يخلوا المسيح إله خلوها أمام كرسي المسيح. رومية 16:24، أنا قربت أخلص يا إخوة. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. باقي التراجم: باقي التراجم يا إخوة كسلوك إيه؟ تمجيد، تمجيد. الأر إس في، الار اس في نوتكست، النص ده غير موجود في المخطوطه السينائيه ولا المخطوطه الفاتيكانيه ولا المخطوطه السكندريه. وادي الروابط، ادي الروابط، الرابط الثاني اهو، اهو ادي الثالث. هي غتاته بقى، هي غتاتة، هي غتاتة، تمجيد، تمجيد. طيب هشوف بس آخر حاجة، يهوذا 1:25، عشان التعريف ده مهم. يهوذا 1:25، رسالة يهوذا 1:25 يا أخي بسرعة. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة. مين هو الإله الحكيم؟ مخلصنا، ويسوع هو اللي خلصنا. اذا يسوع هو الاله الحكيم، اذا يسوع هو الله. باقي التراجم: للاله الوحيد مخلصنا بيسوع، مخلصنا بيسوع، كلام عن الله الاب يا نصارى. من هو الاله الوحيد؟ من هو الاله الوحيد؟ الله الاب. في المخطوطه السينائيه اللي بتمثل النص الاصلي بدقه شديده موجوده فيها كلمه بيسوع المسيح. المخطوطه الفاتيكانيه برضه موجود فيها كلمة بيسوع المسيح. طبعا ده نص قاتل، نص قاتل. الله الأوحد، من الله الأحد، الآب، الآب. والمخطوط السكندرية نفس النظام، نفس النظام. في لوقا 17:36، أنا فضلت حوالي 5-6 أو معلش يا إخوة قطرنا، معلش معلش يا إخوة. لوقا 17:36، لوقا 17:36، ايوه. يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. انا بتهيألي اتكلمنا عن النص ده، انا ما اعتقد يعني، اعتقد انا اتكلمت عن النص ده. طيب يوحنا 5:4، يوحنا 5:4، يوحنا 5:4، يوحنا 5:4، أيوة. لأن ملاكا كان ينزل البركة ويحرك الماء ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. النص ده يا إخوة محرف. ليه يا إخوة؟ في قصة كان في مكان بركة كده، اليهود بيتجمعوا حواليها، كان في ملاك بينزل يحرك المية، اللي ينزل بعد الملاك على طول بيشفى. بينزل بعد الملاك على طول بيشفى المخطوطة السينائية غير موجود فيها هذا النص، لأن ملاكا كان ينزل البركة، واللي ينزل الأول يشفى، غير موجودة في المخطوطة السينائية ولا المخطوطة الفاتيكانية. وآدي الرابط، وآدي واشنطن، ودي أول مرة تظهر معانا اهي، دي من القرن الخامس ومن عائلة النص الغربية، غير موجود فيها النص، غير موجود فيها. العالم أرت إيرمان قال تعليق جميل برضه، قال تعليق جميل في كتاب مسكوتنج جيسوس صفحة 98 على الكلام ده، بيقول إيه: In our oldest and best manuscripts there is no explanation for why the man would want to be enter the pool. في أقدم وأصح المخطوطات مفيش يعني تفسير يخلي الراجل ده عايز ينزل ليه البركة دي. تمام. Once the waters became disturbed، عمل ما تتحرك، but the oral tradition supplied the leak in an addition to verses 3 and 4 found in many of our later manuscripts. There we are told that an angel would at times descend into the pool and disturb the water. And the first who descend after the water would disturb it would be healed. ده إضافة من النساخ، بيقول لك إيه بقى: A nice touch to an already intriguing story. ده مسكير إيه؟ تفابرك القصة يعني، تفابرك القصة. لوكا 9:56، لوكا 9:56 يا إخوة، لوكا 9:56. لوكا 9:56، لوكا 9:56 يا إخوة، لأن ابن الإنسان نص جامد، نص جامد، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. كلمة لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص محذوفة من الترجمة الكاثوليكية ومن الترجمة العربية المشتركة ومن المبسطة ومن اليسوعية. تمام. حتى ترجمة الار اس في لا موجود، العبارة دي ان الانسان لم يأتي ليهلك، لم يأتي ليهلك، مش موجود في المخطوطة السينائية ولا المخطوطة الفاتيكانية. وقال الرابط ولا المخطوطة، مخطوطة واشنطن دي المخطوطة السكندرية اهي، ولا مخطوطة واشنطن الغربية. تمام يا اخوة، تمام. بعد ده كله يا نصارى تيجي تقولوا كتابنا مش محرف، تيجي تقولوا كتابنا مش محرف، لا اظن كفاية كده، اظن كفاية بجد يعني. ونختم بالتحريف الدم خفيف اللي في رومية 10:17، رومية 10:17. يلا يا اخوة، رومية 10:17، رومية 10:17. لا احنا هنعمل محاضرة تانية عن قصة المرأة الزانية وعن الفصلة اليوحناوية وعن نهاية انجيل مرقس. عايز يحضر يبقى يحضر. ايوه. إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، شوفوا التراجم الثانية، الإيمان إذن من السماع والسماع من التبشير بالمسيح، الترجمة السارة، فالإيمان إذن من السماع والسماع هو من التبشير بالمسيح، البوليسية، فالإيمان إذن من البشارة والبشارة بأمر من المسيح. ليه ترجمة الفندايك تغير كلمة المسيح تخليها الله؟ ليه؟ عارفين مين اللي هيجاوبنا؟ تصدقوا مين؟ الأنبا شنودة في كتاب أسئلة لاهوتية وعقائدية، وادي الرابط سنوات ناس أسئلة لاهوتية وعقائدية صفحة 46-47. هل قال المسيح إنه إله؟ لو قال عن نفسه إنه إله لرجمه ولو قال للناس اعبدوني لرجموه ايضا. وانتهت رسالته قبل ان تبدأ. ان الناس لا يحتملون مثل هذا الامر. اذا ما كان ممكنا عمليا ان يقول لهم انه اله او يقول لهم اعبدوني، يعني لا قال انا اله ولا طلب العبادة. ازاي بولس يقول الايمان بالخبر والخبر بالتبشير من المسيح؟ نغيرها نخليها كلمة الله، السماع من الله، يبقى الموضوع عايم وتتحدد المشكلة. طيب يعني اكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وعذرا للاطالة، عذرا بالاطالة، ان شاء الله يكون فينا لقاء تاني نعمل محاضرة عن قصة المرأة الثانية والفاصلة اليوحنوية ان شاء الله. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزع البغضاء من بيننا، وان ينزع الشيطان من بيننا، وان يزيل الخلافات من بيننا.